وعلى تفسير الفقهاء يحرم لأجل انكشاف العورة. قلت: ظاهر سياق المصنف من رواية يونس في اللباس أن التفسير المذكور فيها مرفوع، وهو موافق لما قال الفقهاء، ولفظه والصماء أن يجعل ثوبه على أحد عاتقيه فيبدو أحد شقيه، وعلى تقدير أن يكون موقوفا فهو حجة على الصحيح، لأنه تفسير من الراوي لا يخالف ظاهر الخبر. قوله: وأن يحتبي. طيب. نعم. ها؟ كيف؟ الكلام هذا أي صفحة؟ أي صفحة ذا؟ هذا مجلد الأول صفحة 477. زين. هذه يحسن أنكم تكتبون على هامش الباب اللي نحن فيه الآن. هو قاعد تقدم الصلاة. ها؟ في باب ما يسر من العورة. أي ما يهمل حتى الرقم مكتوب. هو قال في باب ما يسر من العورة. في الصلاة في باب ما يسر من العورة. اكتبوا هنا أسهل لكم عند المراجعة. شيخ توضح تفسير الفقهاء. واحد. مجلد يوم واحد صفحة 477. نعم. واحد ثم شرطة تقسيم 477. نعم. قلت ذكرت بأن تفسير الفقهاء يعني بعيد من تفسير اللغة، وهو ذكر بأنه حديث مرفوع. نعم. التفسير يقول مرفوع، وإذا كان مرفوع فالراوي أعلم. نعم. لكن لا مانع يشمل هذا وهذا، لأن حتى اشتمال الصم على هذا الوجه كون الإنسان يجلد جميع جسده بالثوب بحيث لا يبقي له منافذ، لأنه يحتاج بالصلاة إلى رفع اليدين، يحتاج إلى وضعه على الأرض، كل هذا يمنع منه الاشتمال المذكور. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة.